بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال فرعون: ائتوني بكل ساحر عليم. ائتوني بكل ساحر عليم، هو طبعا عارف السحر بقى، مدام يعني في دولته فعارف السحر وبيقعد عشان يشوف الألعاب دي والعملية وكلهم. إذا كان هو خيل للناس أنه إله، طب جت منين دي؟ ما هو من التخيل اللي برضو شافه من السحر، العملية سهلة. عملية سهلة. بكل ساحر عليم، مدام قال شوف، فلما جاء السحر هو قال ائتوني بكل ساحر عليم، ليدلك على أن أمر العالي مش عايز بقى مطمطة في الكلام. فذهبوا ونادوا في المدائن حاشرين وجاءوا بذلاء، بمجرد ما قال ائتوني بكل ساحر عليم جاء السحر. شوف المسافة قد ايه عشان تفهم السلطان بيعمل ايه بمجرد الأمر. والقرآن حينما يعالج أمرا من الأمور يدي الصورة التصويرية للواقع، مش يجيب بقى الأشياء اللي تفسد الصورة. هو طيب الهدهد لما جاء له سليمان الهدهد قال إيه؟ قال أحط بما لم تحط به. يا سلام، حيوان كده وعمال يتجرأ على سليمان: وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تم، إلى آخر ما قال. قال له إيه؟ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرى. مش كده؟ مش هو قال له كده؟ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إليها كتاب كريم. طب فين ده؟ راح خد الطريق وراح وقابلها وقعد يقول ما حصلش. إذا بمجرد تلقي الأمر إيه؟ على طول. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. هنا بقى خطف للمواقف، هو بده يجل موقف فيجي موقف تاني مش مجلى، يجلى في ايه؟ علشان كل ما يكرر القصة كل ما يبقى لها لقطة ايه؟ لقطة زيادة، لان ما قلناش نادوا في المدائن علشان يقولوا على تعالوا ايها السحرة وعمل ما قالش الكلام ده كله. وبعدين السحرة شافوا ان فرعون محتاج ليهم في ورطة، ورطة تتعلق بايه؟ تتعلق بالحكم. وساعة الورطة ما تيجي تتعلق بالحكم تبقى بال وسيودة بقى. قالوا بس احنا نمسكه من ايده اللي بتوجعه. قالوا طيب نيجي يا سيدي يا فرعون ونجتمع، بس خد على بقى، خد عشان يديك كيف كانت الحياة هناك. قالوا له: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. إلا ده معنى ذلك أنهم بيشترطوا كده، أنهم استغلوا الإيه؟ استغلوا الموقف. ومعنى ذلك أن كل الشغل بتاعهم كان زفلقة فتخية، مفيش حد ياخد أجر، كله يجي ابن هرم اعمل مش عارف إيه اعمل إيه، ما فيش حرم. بدليل أنهم قالوا بقى خدوا الفرصة وقالوا إيه؟ أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم، وتبقوا مقربين، لانكم هتحافظوا على مين؟ هتحافظوا على الملك، وتبقوا من البطاله بقى المستفيده اللي ايه؟ المنتفعه. بيشحذ همتهم علشان يبادروا الى ابطال مساله موسى واستقرار فرعون على ما هو عليه، ما دام هيجي لهم ايه؟ ما يجي لهم حاجه من العز جالس، ما هيبقوا مقربين بقى. فلما جاء السحره قال لهم موسى، ديك اللقطات ديك حديث ايه في الوقت، عشان تفهم ان كل تكرير قصة لها ايه؟ لها لقطة جالة. قال موسى: ألقوا ما أنتم ملكون. في قصة في موضوع تاني، انت تلقي الاول ولا احنا نلقي الاول، مش كده؟ اما ان تلقيه واما ان نكون نحن الايه؟ الملكون. ألقوا ما أنتم ملكون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر. انت عارف الحكايه بتاعت النصر بالرعب،

اسلوب قصر، قصرت التوكل على الله بحيث لا يتجاوز التوكل الى غير الله، لكن قلت على الله توكلت، يصح ان تعطفه على الله توكلت على الله وعليك كسبب من الاسباب. فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ادي دعائهم بعد التوكل، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. هنا الفتنة هي الاختبار. الناس بتفتكر ان الفتنة دي مذمومة، لا، المذموم في الفتنة نتيجة الفتنة. اما تيجي تعمل امتحان للطلاب، ما هو ده فتنة، يعني بتختبرهم عندهم حصيلة علم ولا ما عندهمش حصيلة علم، يبقى الامتحان في ذاته ليس عيبا ولا يزم به، انما اللي يزم ايه؟ النتيجه التي لا تؤدي. فتنت الذهب، فتنت الذهب يعني جبت الذهب، الذهب ده عاده لما يبقى عيار 24 ما يصلحش للتماسك، يبقى لين قوي، فيقوموا يحطوا له معادن اخرى علشان تدي له ايه؟ شيء من الصلابه. لكن الشيء اللي من الصلابه ده مره يبقى نص قراص 24، يبقى ده عيار 23 ونص، 23 عيار، 20 عيار، 18 عيار، 16، معنى العيار يعني فيه كل ما العيار يقل يبقى معناه الاجزاء اللي صائره عن ذا. فاذا اردنا ان نخلص سبيكه مما علق بها من المعادن الاخرى ماذا يصنعون؟ بس يحطوها في النار، تلتفت تلاقي النار مطلعت فقاقيع، الفقاقيع دي هي الاجسام الغريبه اللي في الذهب، لحد ما كل المعادن دي تطلع من مين؟ من الذهب، ويبقى ايار 24. يبقى فتنت الذهب اي وضعته على النار لاختبره ان كانت فيه مواد غريبه تطلع ايه مثله، ويبقى ايه؟ ويبقى خالص. هذه الفتنه، الفتنه التي اللي قالوا فيها ربنا لا تجعلنا فتنه، يعني ايه؟ قال لك اما ان يكونوا فتنه يعني مفتونين بالغير، او هم يفتنوا الغير، يعني لا تجعلنا فاتنين ولا تجعلنا او لا تجعلنا مفتونين. ازاي؟ قال لك لان لما يجي فرعون ينتصر عليهم ويقتوا يمكن يرتدوا عن الدين ويروحوا الى دين فرعون، يبقى هم بيقولوا يا رب ما تسلطش علينا فرعون بعذاب احسن، احنا نخاف على انفسنا ان نلين واننا نضيع. يبقى هم مفتونين ولا فاتنين؟ طب وان كان المعنى الثاني، قال لك صديقهم هات فاتنين، ام قال لك احنا لو لم نتبع ديننا التتبع الحقيقي اللي بيقول عليه ان كنا ايه مسلمين نبقى فتنة لدول. يقول لك ده دول لو كانوا على حق الكلام اللي بيقولوه والدين ده صح ما كانوش عملوا الاشياء البطالة دي، يبقى يا شيخ منهم ولا صح ولا حاجة، يبقوا يصرفوهم عن مين؟ عن الدين. يبقى الفتنة جاية من مين؟ جاية من القوم إلى أهل لفرعون وقومه، والفتنة الأولانية جاية من فرعون لقومه أوه. ولذلك سيدنا إبراهيم بجلال قدره في النبوة يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين، بقى إبراهيم الرسول هيبقى فتنة للكافرين؟ قال لك آه، لأنه لما ما ينفذش تعاليم الله كما يجب أن تكون هذه التعاليم يقول لك يا اخويا لو فلح يفلح ليه؟ طب ما هو شوف عامل ايه ومش عارف ايه، يبقى فتنة. يخلوهم ينصرف ولا ما ينصرفوش؟ يبقى خلوهم ينصرف على الدين. ولذلك كان ابراهيم عليه السلام يؤدي الاوامر باكثر مما يطلب منه. ولذلك ايه؟ واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن لنا، قال له اسوه، اما تمهاش وعملها امور سطحيه كده يقول لك شوف يا اخويا اللي بيوعظ الناس واللي بيقول مش عارف ايه واللي بيعمل، يبقى فتنه ولا مش فتنه؟ هم بقى ان كانت الفتنه في الاولانيه يبقى بيدفعوا الفتنه عن نفسهم، طب وكانت الفتنه الثانيه يفتنوهم ذوك امر؟ يقول لك يا سلام، بقى مشغولين بامر عدوهم، مشغولين بامر مين؟ عدوهم. يعني خايفين لدكم يزدادوا فتنه ويزدادوا كفر وضلال، الله ده انشغلوا بامر الغير عن امر نفسهم، لانهم خلوا ونجينا بعدين ربنا لا تجعلنا فتنة، وبعدين قالوا ايه ونجينا،